السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا أعتذر عن الإطالة في الجمعة، إطالة شديد جدا، وهذا ليس بعادتنا في الجمعة، لكن الهم كان أثقل من أن يحصر في جمعة، لاسيما وأن الشبه تتوالى علينا من بني جدتنا أن يتمثل بين الناس أنهم من دعاة الحق. جاءوا يتكلمون علينا مؤخرا لاسيما وانفتحت الحريات أن الشيعة أولى بنا من غيرنا، وأخذوا يلقون إلينا بعض الشبه، ذكرت طرفا منها في الجمعة، وأبرز ما ذكرت في الجمعة قضية أن من كبار أئمة التابعين كانوا من الشيعة، والكلمة تطلق على عوانها، لكن المتخصص الفرق والديانات والمقالات يعلم أنه حق أراد به باطل. نحن ندرس لأبنائنا أن فرق الشيعة إجمالا على ثلاث طوائف، طائفة تسمى بالشيعة المعتدلة، وليست هي معتدلة بالنسبة لأهل السنة والجماعة، ولكن هي معتدلة في عقائدها بالنسبة لسائر أخواتها من فرق الشيعة، وطائفة أخرى تسمى بالشيعة الأصيلة، وهي أصل الشيعة وأساس المنبت، وطوائف تندرج تحت الطائفة الثالثة تسمى بالشيعة الغلاة. الشيعة الأوائل المعتدلة يقول أهل العلم عليها أنها شيعة من ناحية اللغوية، بمعنى أصل كلمة شيعة أتباع وأصحاب، قل شيعة علي أتباع علي وأصحاب علي، شيعة أحمد أتباع أحمد وأصحاب أحمد، شيعة عثمان أتباع عثمان وأصحاب عثمان. فهناك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثقيفة، ثقيفة بني ساعدة، من كانوا يرون أن عليا أحق بالإمامة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينها بنص، ما جاش النبي قبل ما يموت قال أحق بالإمامة من بعد أبي بكر، لكن ترك الأمر شورة بين المسلمين من باب القول العام، وأمرهم شورى بينهم، والأمر بالشورى من ديدن أهل السنة والجماعة، حتى قال العلماء سلفا على كل ولي أمر أن يكون له أهلا للشورى، واختلفوا على مذهبين فقها في هل الشورى معلمة لولي الأمر أم ملزمة لولي الأمر، هل يلزم ولي الأمر بما كان عند أهل الشورى، أم على أهل الشورى أن يعلموا ولي الأمر بما كان نتيجة في قولهم. فلما كان الأمر شورى أراد البعض أن ينصبوا سعد بن عبادة كبير الأنصار، وأراد البعض أن ينصبوا علي الآراء، فبسط عمر يده قائلا للصديق لأبي بكر ابسط يدك أبايعه، فسكت القوم. أقرت في السقيفة وكتب السيرة معلومة للقاسي والداني، ومن العجيب أن هذه القصة موجودة في كتبهم أيضا، يحكيها شيخهم المفيد في كتابه على أنهم تلاعبوا واتفق الصديق مع الفاروق ليلا، هكذا يحكي على أن الخلافة غدا تكون في فلان، وكأنهم كانوا على علم بمتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذب وافتراء، وأكبر ضحك له ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يوم السقيفة منشغلا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من البيت وهم في رجوعه من السقيفة قالوا ولي يا فلان، فقال نعم ما وليتم. وهذا إقرار من علي، بل والأصرح من ذلك عند مسلم عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أنه سأل أباه مرة من أحب الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصديق، وفي رواية من أولى الناس بإمامته، فقال الولد لأبيه ثم من؟ فقال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم أنت يا أبي؟ فسكت علي رضي الله عنه. هؤلاء الطائفة من فرق الشيعة نحت هذا المنحى فأوجدت الأحقية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من بعد علي الحسن وذرريهم، حسن والحسين وذرريهما، حتى وصلت إلى زيد رضي الله عنهم أجمعين، فتكلم في الصديق وفي عمر كلاما طيبا على منبر الكوفة، فأنزله اثنان من الخوارج تتكلم في أبي بكر وعمر بما يمدحهما، فرفضوا هذا الكلام، فقال زيد رفضتموني فسموا بالرفض. رواية أخرى يذكرها صاحب السير يقول أظهر الرفض لإمامة أبي بكر وعمر فسموا بالرافضة، والاثنين واحد. هؤلاء الروافض هي الشيعة الأصلية، تسمى روافض، منها الإمامية الاثنى عشرية، رفضوا إمامة الصديق وإمامة عمر رضي الله عنهما على أنهما انتزعا الخلافة من علي رضي الله عنه، وفتح باب سب الصحابة من هنا. الأمر تدرج معهم إلى كما قلنا إلى أن وصلوا إلى تأليه علي وأئمتهم، فكانت الشيعة الغلاة. الشيعة الأولى المعتدلة تفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر، هذا هو الفرق. من هلاء الشيعة مثلا الشيعة الزيدية، شيعة اليمن، وليست الحوثيين، لأن اختلط الإعلام اليوم، خلط الحابل بالنابل. الحوثيون طائفة منبثقة من الإمامية التي تتبع إيران، لكن الشيعة الزيدية وإمامهم وإمامنا الإمام محمد بن علي الشوكاني، والآخر الإمام الصنعاني محمد اليماني وغيره من أئمة هذه الطائفة، هم أقرب إلى أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية. لما يعلم أبناؤنا هذه التقسيمة للشيعة يزول عنده الإشكالية التي تكلم عليها البعض أن من التابعين من كان شيعيا، فهم أئمة كبار لكن لهم رأي في قضية الشورى، والشورى مفتوحة الآراء، لا يلزم أحد برأي فيها، لكن إذا اتفقوا على أمر اختلف أهل العلم، هل ما اتفقوا عليه معلم لولي الأمر أم ملزم لولي الأمر؟ لكن في بداية نشأة الشورى ما سمعنا أحدا حتى منهم من ألزمهم بقول فلان وأنكر عليهم إذا أخذوا بقول فلان. فلما نسمع أن يترجم الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فلان ابن فلان الشيعي، هذه من الطائفة الأولى، الطائفة المعتدلة. سل المتحدث هل قال هذا الرجل بسب أبي بكر وعمر؟ الكلام هنا يفترق، لكن ما ترميش الشبهة بين الناس كده وتحبب هؤلاء الطوائف فيهم. ومن الأسف أنه بعد أن ذكر هذا الكلام قال: لما تنكرون بالإمامية والنصيرية؟ والنصيرية فرقة منتسبة للإسلام بإجماع أهل العلم وليست من الإسلام. في علم مقالات الفرق في الاعتقاد نقسم الفرق إلى قسمين: هذه فرق مسلمة وهذه فرق منتسبة. الإسلام المسلمة هي ما كانت في دائرة أهل السنة والجماعة لكن ضلت في طريق أو طريقين، لكن المنتسبة من انتسبت إلى الإسلام وليست منه، والدروز من هذا، من هذا النوع بالاتفاق، والنصيرية من هذا، والبهائية من هذا، والبابية والقضيانية، الذين يستعدون الآن على قنواتهم للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. منذ أن أهل علينا هلال سفر المتابع لتلك القنوات يرى بدعية الاحتفال، مما حبب كثير من عوام المسلمين إليه، فلا تتعجب أن يحدث اتفاق بين طائفة معينة من طوائف المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبينهم للاتحاد كما قالوا في إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم هم أيضا واحد، لأنهم يشتركون في عقيدة واحدة لما فتح لهم الباب وجند، سواء كان بقصد أو بغير قصد، من هم من أصحاب العمائم الكبار من تتكلم على قضية التقريب بل وينادي بفتح دار التقريب. دائما نقول إن من محاسن نظام جمال عبد الناصر أن أغلق دار التقريب في بداية الستينيات وأغلق المحفل البهائي، والمحفل البهائي هو المكان الذي تقام فيه شعائرهم وطقوسهم. عبد الناصر أغلق الاثنين دول. إيه دار التقريب؟ مكان كان يجتمع فيه أهل العلم من أهل السنة وأهل العلم عندهم، ويخرجون لنا أبحاثا في مجلة تسمى مجلة التقريب. ظلت هذه المجلة 15 عاما، في كل عام تخرج لنا عدد مجلد كامل، فخرجت المجلة على 15 مجلدة. اقرأ ما فيها من أسس التقريب. وأنا أعلم أن المجلة كانت ممنوعة من الأسواق لعهد قريب، لكن من أراد أن يقرأ شيئا فيها أتيته بها ليرى من كلامهم ما يقولونه عنه. ناهيك أن هناك من أصحاب العمائم من روج لكذبة أتت في كتاب المراجعات عند علماء الشيعة من أن العلامة الشيخ سليم البشري كان إماما للأزهر في وقته تشيع، وهذه كذبة كبيرة جدا على الإمام، لأن كلامه مكتوب ومقيد، ويفتخر به بأنه أول من رفض قضية التقريب بين السنة والشيعة، ثم يخرجون بنا إلى قضية أخرى وفتوى جواز التعبد بالمذهب الشيعي للشيخ شلتوت. لما أقول تعبد كمصطلح عندنا في الدراسات الشرعية أقصد بها الأحكام التكليفية العملية: صلاة، صيام، زكاة، حج، هذه التي تدخل فيها أفعال العبادة. أما الأحكام الاعتقادية تسمى عندنا مصطلحا أحكام خبرية، لأن الأصل فيها الخبر، قال الله قال رسول الله. فلما يأتي الشيخ وتسأله سؤال صريح: هل الشيعة على صواب؟ ويقول لك: لا، الشيعة ليسوا على صواب. كيف تجمع بين فتوى وفتوى؟ وهذه مدرجة في فتاواه وهذه مدرجة للفتاوى، لكن أهل الباطل ينقبون ما يوافق هواهم، لأننا تعودنا أن نقرأ الكتاب من آخره من فهرسه. إذا سألت الشيخ شلتون عن بحث كتبه في مجلة التقريب مثلا الشيعة في الميزان، وترى أن الشيخ يدرج كلاما في معتقد الشيعة كلاما يكتب بماء الذهب، طب الفتوى اللي فتاها الشيخ، الشيخ يعول على آراء أهل البيت كالشيعة الزيدية. أدام أن أقول لأبنائي كتب الشيعة الزيدية في المساجد أهل السنة والجماعة، وهم الذين نشروا هذه الكتب بين الناس، نيل الأوطار، من نشر هذا الكتاب؟ سبل السلام، من نشر هذا الكتاب؟ ويدرج كتب الشوكاني والصنعاني من كتب الشيعة الزيدية، ألا يجوز التعبد على مدى بصاحب نيل الأوطار؟ يجوز ولا يجوز؟ ألا يجوز أن نتعبد على مذهب سبل السلام؟ لذلك أقول لأبنائي لما تسمع الكلمة من مغرض قف معها ولا تتشبع بها. يقول شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الوصية الجامعة: جلست مع شيخي 6 سنوات في سجن دمشق، فقبل أن أخرج قلت له أوصني، وكان يظن أنه سيخرج لكنه انتقل إلى سجن آخر، أوصني، فأوصاه وصية شرحها في مجلد، جلد كامل سماء الوصية الجامعة. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن القيم؟ قال له: كن للشبهات كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. شوف الكلمة، الشبهة لما تسمعها. يقول الإمام أحمد بن حنبل: إذا خرج الكلام من فم مغرض فاعلم أنه أقرب للشبه من الأصل. أنت عارف أن اللسان ده بيتلون بيتحول، وما أكثر التحول النهاردة من حال إلى حال. لماذا لما تسمع منه كلام كأنه مصدق ولا تتعامل مع تصديقك له كمعاملتك مع الوحي؟ لما نقول لك قال الله وقال الرسول تقول لا، أصل هناك فهم آخر. يا أخي ما في هناك فهم آخر لكلام فلان، وللوحي له كلام فهم آخر. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، فيقول لأحدهم النبي في حديثه الصحيح يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قل هذه ليس بتميمة، لأن في معنى ثاني للحديث. هذا في معنى ثاني للحديث، وكلام فلان ما فيه إلا معنى واحد. فتتعامل مع فلان على أنه رب، وتتعامل مع الرب على أنه بشر، هل هذا يليق؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في حديث عدي بن حاتم الطائي: وكان نصرانيا فأسلم، سمع النبي يقرأ هذه الجزئية فقال: ما كنا نعبدهم من دون الله، أحبارهم ورهبانهم. فقال النبي لهم: ألم يكن يحلون لكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام؟ قال: فتلك عبادتهم من دون الله. لما قال عدي: بلى يا رسول الله. فمجرد أن يأتيك شخص يقول لك حلال وحرام، نقول كما كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قل هاتوا برهانكم إن كانوا صادقين. قد يقول قائل: أنا ما عندي علم بالكتاب والسنة حتى أجادل. طيب، عندك قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة وضع أهل العلم من بعده. قاعدة النبي وضعت في حديث متفق عليه في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه الجزئية، وبينهما أمور متشابهات، هذه جزئية أخرى. قاعدة النبي فين؟ قال: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. لما الأمر يتأرجح عندك، أعمل ولا ما أعملش، ابعد، اختار السلامة لدينك، اختار السلامة لدينك، الأحوط أولى، الأسلم أن تحتاط لدينك. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طب والنبي صلى الله عليه وسلم زاد ولا وقف؟ زاد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قد تكون هذه الشبهة عند أهل العلم حلال، لكن عندي أنا شبهة وقعت فيها بهواي، استمرقها هواي، فكانت الحلة والحرمة أو الوزر والإثمة واقع عليها من جراء اختيار الهوى لها، لا من جراء أنها حلال. لأني لو أعلم أنها حلال لجعلتها في النص الأول، في النوع الأول من الأحكام. ولهذا يقول أهل العلم إذا تأرجح الحكم الشرعي بين الفعل والترك فالأولى الترك. تبعد ليه؟ عشان تعود تسأل أعمل ولا لما تتعب بتروح دكتور، مش كده؟ على سيدني بيه بتروح لمهندس، على تزرعك حتة أرض بيجيب مزارع. أنا مش بخصص رجال دين كأحبار رهبان، لا، لكن أنا بقول دارس الدين كما درس فلان الزراعة ودرس فلان الصناعة ودرس فلان، في فلان درس الدين، وليس الدراسة تتفق مع الهيئة يكون رجل معمم وكذا، لا، الدراسة من درس آلية الدين على مذهب أهل الدين. فمن درس الدين على مذهب أهله حق له أن يتكلم في الناس شاء أن أبى، فأكم من شهادات رفعت أصحابها وحق لهم أن يوضعوا تحت الأقدام. كما نسمع كثير من الناس، هذا الذي يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، فلما تعيبون عليه؟ ألا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دخل محبة النبي بقطعة حلوى تأكلها ولما تنتهي قطعة الحلوى في البيت لا وجود للنبي أصلا؟ هل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم في الحلاوة اللي تقولها؟ خلصت الحلاوة من البيت، من يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه محبة؟ هل هذا يصلح؟ أنت إذا أحببت فلان رفعته للسماء حتى سدت الأبواب. وأحق قول الشاعر: عين المحب عن الحبيب كليلة غمض، وعين السخط لا تبدي إلا المساوئ. حبيت الشيعة ففتحت لهم الباب، حبيت الصوفية ففتحت لهم الباب. طب يا أخي أهل الحق اللي هم أولى بالتقريب، أولى أن يكون منك إن كنت على حق أو تكون منهم إن كانوا هم على حق، لكن كانوا كما قلت متطرفون، إرهابيون، متخلفون، رجعيون. وأهل الشيعة الذين إن قدروا عليك سيقتلوك قتل عاد وإرم هم أفضل عندك من أهل الحق. هذا ميزان منكوس وفطرة منكوسة، نسأل الله منها السلام. هذه الشبهة التي تلقى إلينا لابد أولا أن نقف معها وقفة ونسأل عنها، هل هذا الكلام صحيح؟ لماذا قال الذهبي كيت وكيت وكيت؟ من هو هذا الرجل الذي قيل فيه كيت وكيت وكيت؟ لكن لا تكن كالبغبغاوات، تردد ما تسمع. فالمسلم كيس، المؤمن كيس فطن، تعقل ما تسمع وتتكلم بما سمعت في وقته بأدائه على شرطه كما يقول أهل العلم. قل هذه شبهة ألقيت إلينا والصحيح بخلافها. قصدت أن أبين أن هذه الترهات بابها سيفتح علينا شرا كثيرا، وكفينا بكتاب الله وسنة رسوله، ولا داعي لهذه البدع التي قد تخرجنا من دين الإسلام بلا علم ونحن على جهل محض. والأصل عندنا أننا نتقرب لدين الله عز وجل، فالتقرب لدين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا على وفق ما أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما كانت مقتضى الشهادة إلا ذلك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفرد الإلهية لله عز وجل بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الوحيد الذي له أحقية بذلك كما في الصحيح: أنا أعلمكم بالله، أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله، في حديث ثلاثة نفر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. طالما أنه أعلمنا بالله فأعلمنا بطريق الله، أعلمنا بما يوصل لله عز وجل حقا، أعلمنا بما يكون حقا عبادة لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه الكلمة يقول ابن عباس في تفسيرها رضي الله عنهما: أي يوحدون يعبدون، أي يوحدون يفردون الله عز وجل بكل شيء يظن المرء أنه خيرا يصرفه لله عز وجل. طب هذا الظن جاءه من فين؟ من كتاب الله وسنة رسوله، لا من هوى. فهذا هو الأصل، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إذا سمعنا النصوص يتلاعب بها نقول كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما ذهب إلى الخوارج، ما مرجعياتنا؟ قالوا كتاب الله وسنة رسوله. طب اختلفنا، ها؟ فالمرد إلى إيه؟ قال ابن عباس إلى من نثق في دينهم وفهمهم لهما، أي الكتاب والسنة. فكان يقول الخوارج، قال الأشقر النخعي، قال عمرو بن جرموز، ويقول ابن عباس، قال الصديق، قال الفاروق، قال أبو عبيدة، قال فلان. انظر للأشخاص. فلما تسمع حديث من إنسان متلاعب أو قرآن من إنسان متلاعب ولا علم لك بالأدلة ودلالات الأدلة، سأله سؤالا واحدا، من من هؤلاء الصحبة فعل هذا؟ إن كان دين فهم أولى به، كما قال مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. إن كان دين هم أولى الناس بالاتباع، تركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم وضيعاتهم، تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم أولى بالدين مني ومنك. إذا سمعت حديث، من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ هل الصديق عمل كده؟ الفاروق عمل كده؟ عثمان فعل هذا؟ علي رضي الله عنه فعل هذا؟ الحسين، يا من تحبون الحسين، فعل هذا؟ الحسن فعل هذا؟ وأتيني بكتاب ولو حتى مختلق موضوع تكلم بهذه الجزئية. كما قلت في الجمعة أن أول من احتفل بمولده كان ذاك المذل لدين الله عز وجل، وكفى بأصحاب البدع تأسيا به. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن نقول لقد كان لنا في المعز لدين الله أسوة سيئة وليست حسنة، وله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن علماء التاريخ يقولون أن البدع كما سموا عهد البدع ما ظهرت إلا في هذه الفترة، الموالد، الأطعمة، المواسم، مشاكل النذور، الأفاعيل التي تفعل هناك، المسبحة، أي شيء لم يكن له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث عنه تاريخيا ستجد زمن دخول الدولة العبيدية إلى مصر. أنا أقول كما قلت، التاريخ مكتوب في كتب التاريخ، وكتب التاريخ موجودة، فترة الدولة العبادية أو الدولة الفاطمية. ألم يأني لنا أن نرجع لكتاب الله وسنة رسوله، وهذا أولى الذي لا خلاف عليه؟ هذا أولى أن نرجع لما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئلا أطيل عليكم، يقف الإنسان مع نفسه وقفة، كتاب الله وسنة رسوله أولى أم قول فلان وفلان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل حقا أجاز ابن القيم تهنئة الدار الغير المسلم بالعيد؟ وإن كان صحيحا ما قال فأين ذكر هذا الكلام؟ نعم، هذا كلام صحيح، ذكره ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، ذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، لأن الجار له حقوق عليه حتى وإن كان كتابيا. فالتهنئة من باب المحبة وليست من باب الموالاة. التهنئة هنا يقسم أهل العلم المعاملة بين وبين الكتابيين إلى قسمين، موالاة ومحبة. المحبة هو العمل الظاهري، والموالاة هو العمل القلبي. في الموالاة اتفاق ألا توالي من عاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ما يحبون، يوادون من حاد الله ورسوله. أما في المحبة فجوز أهل العلم ذلك، كما ذكر ابن القيم في شرحه لحديث المرأة اليهودية التي كان فيها حديث عهد بنزول المدينة، ضعف الحديث بعض علماء الحديث وصححه البعض الآخر، إلا أن أهل الفقه أخذوا على العمل به. أتعرفين محمدا يا خالة؟ قالت لا، قال أنا محمد. فشهدت المرأة أنه رسول الله وأن لا إله إلا الله، فجوز ذلك. لكن وضع قيد شيخ الإسلام ابن القيم فقال تهنئة خاصة، ما تقولش كل سنة وانت طيب، قل له عيد سعيد، عيد سعيد، قل له كلمة توهم له اليوم لكن لا تدعو له بدوام الحال. وهذه ليست قضية ربط بينه وبين الأعياد يحصل فيها كذا وكذا وكذا. قبل علي رضي الله عنه وعائشة كما في مجمع الزوائد وغيره بيض النيروز، هكذا الحديث. جار يا شيخ بيجي لك في عيدك ببي خلاص أيا كان العيد بس لفظة مهمل كده وهذه الألفاظ جائزة خلي بالك يعني واحد يقول هل تهنئة كلمة عيد سعيد جائزة جائزة للمسلم وغير المسلم تحديث أم هانة في الصحيحة في الموطأ أن أم هانة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حجه وكان يغتسل وفاطمة تستره تصنع له ستار فقال من قالت أم هانة وكانت تسأل في جار استجار أم هانة ورفض أخوها علي رضي الله عنه إلا فأبى إلا أن يقتله فقال النبي لها مرحبا بأم هانة قال الفقهاء مرحبا يا أم هانة دليل على أن رد السلام والتهاني يكون بما تعارف عليه القول بما تعارف عليه القول لما يجي واحد يقول لك مساء الخير كله مساء النور ما تستدين تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أصبحت سخرية الآن هذه أصبحت سخرية الأمر واسع أمر واسع وكتب أهل العلم فيها منه. هل المذبحة الإلكترونية مثل الساعة من البدعة وهل المذبحة من البدعة اختلف أهل العلم في المذبحة فجوزها شيخ الإسلام ابن تيمية للناس الذي ينسى العدد باب جواز المذبحة في المجلد 23 من فتوى والبعض قال أنها بدعة لحديث أم حبيبة الضعيف هو ضعيف متفق عليه لكن جوز للأصل العام وهو كثرة الذكر فمن وقع تحت قضية المذبحة لأنه ينسى يستخدم المذبحة وإلا فالأولى كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي أن المذبحة خلاف الأولى لأنها تأتي هذه الأصابع مستنطقات يوم القيامة تشهد على صاحبها بأنها سبح عليهم فهذا هو الأولى واتباع النبي كما نقول أولى لكن الذي ينسى نعوضه بهذا الأمر مذبحة إلكترونية مذبحة عادية لكن ابعد من المسابح التي تعطي لك هيئة معينة كالمذبحة الألفية وهي إحدى الطرق البدعية كالبرهانية ومشاكل لها أوراد معينة هذه مذبحة غير جائزة بالاتفاق لأنها تصبغ صاحبها صبغة معينة يرفضها الدين كل من جزءه هل شراء الحلويات تهنئة على الموالد فيها ذنب مثل تهنئة الموالد فيها ذنب لا هذا لا يجوز ومحدش يقول لي نقيسها على عيد كذا هنقول قياس فاسد قياس باطل قياس فاسد قياس ده الأول دخل معنا من باب أحكام الجوار لكن هذا من جدتنا من الدارة بتاعتنا أما أكل الحلوى لا شيء عليه هو يعتبر من الحلوى الموسمية كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيمة لكن بشرط إن دلت هذه على إحياء الموارد فهذا لا يجوز من باب أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية الوسائل تحكم أحكام المقاصد إن كان حيتعلق ولادك في البيت بالحلوى دي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدخل البيت تماما خالص لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليك في كل نفس أن تتذكره لا بقطعة حلوى هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوة في الدين كما لإبراهيم لا ليست للنبي صلى الله عليه وسلم أبوة لإبراهيم بل أطلق على إبراهيم مجازا هو أبو الأنبياء لأن الأنبياء من فرعي إسماعيل وإسحاق وإسحاق أنبياء بني إسرائيل وإبراهيم وإسماعيل من أنبياء العرب لكن لا توجد أبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد التعزية كالتهنئة تماما الجار له حكم الجار جار العمل أو جار البيت لا غير قال لا يجوز لا تهنئة ولا تعزية لا يجوز لا تهنئة لأن هي الباب الوحيد الذي تكلم منه هذا الفقه هو باب الجوار ما زال جبريل يوصيني بالجار ما قال مسلم أو كتاب والجار الجنوب نعم جار زميل العمل جار نعم. تعرفه الجار يا شيخ مصطلح عرفي يعرفه الناس ما جيش أقول أنا محافظة أسوان كلها كده جيراني بتروح تسلم عليهم لما الناس تعيه يبقى بتكلم عن عيد ليه يبقى ملك ممكن يكون جنبك بجوارك وأنت لا تعلم عنه شيء لا يدخل في أحكام الجار من له معك صلة في عمل في منزل يسمى جار ما قولش احنا في بلد واحدة ده احنا في قطر واحد ده احنا في قارة واحدة ده احنا كل أرضية واحدة روح هني باب الفاتيكان باب العيد كيفية الولاء والبراء لرجل ينتمي لطريقة معينة هو خالي أو عمي الخال والعم من له صلة رحم عامة، أب خال عم، له عليك بر، له عليك بر. عقيدة الولاء والبراء هي بداية عقيدة قلبية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة بالاتفاق عمل القلب. مش هقول بقى زي الخبيث، الخبيث الذي خرج علينا فقال كيف لا أود الكتاب وأتزوج منه. شبهة سمعتها مرة من 70 تقريبا أو 3، هذا خبث. المودة هذه مودة فطرية، لقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا ما أحببت الكتابية إلا لما تزوجتها، لأن المودة لا تأتي في الزواج إلا بعد السكنة، فهذه مودة فطرية وليست مودة شرعية من باب التزاوج فقط ليس إلا. لكن ليست القضية أن تفرض أن تحب بنات أولاد الكتاب ثم تتزوج منهن، فهذه دعوة للسفور، هذه دعوة للسفور. لكن هذا الخبيث الشيعي المعتقد الذي يلبس لباس الصوفية، لأن الباب متفق بين الاثنين، دخل على الناس بهذه البدعة وبهذه الشبهة. هذا كلام خبيث لا يخرج إلا من فم الخبيث. كيف لا أودهم وأنا أتزوج منهم؟ هل طلب منك شرعا أن تود بنات أهل الكتاب ثم تتزوج منهن؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا سيما واحد عند الناس من أهل الدين، هو أبعد ما يكون عن الدين، فهذا لا يجوز. فالمودة عمل قلبي، إذا خرجت المودة إلى ما كان ظاهرا تسمى محبة. والقرآن سخر من محبة أهل الكتاب مع عداوتهم لنا، ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. فيقول أهل الأصول إن السخرية هي من جراء النتيجة والأصل مشروع. جاز لي أن أحب هذا الكتاب، يعني أحبه ظاهرا أسلم عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز أن تسلم على الكتاب، لأن أسماء الله وصفاته متضامنة، فإن قلت السلام عليكم قد تنوي أن السلام بمعنى الرقيب، هذا جائز. أما حديث إذا اضطررتم السلام على الأقباط فقولوا وعليكم، هذا في حال الاضطرار عند الكل. لكن الأصل العام إما أن نحيي بنفس ما حيينا به أو نرد بالأحسن منها. فإذا حيينا بتحية فرديناها هذا الأصل، أما إذا ردنا بأفضل منها هذا المسلمين فقط، كما قال ابن القيم في أحكام الذمة. ودائما في هذا الكلام أقول لأبنائي اقرأوا هذا الكتاب، استقرأوه يعني على مذهب أهلي من جلدة لجلدة من ألف لياء، ما تجيش من فهرس كده وتطلع العنوان اللي أنت عايزه وتروح مطلعه، ذاكر الكتاب، ذاكره، عشان المرجفون الآن بيصطادون من بين ثنايا الكتب على علم بأن لا علم لنا بالكتب ولا صلة لنا بالكتب. هذه مراجعنا. الغرب للأسف ما دخل بلدة مستعمرة إياها إلا ونهب مراجعها، وهذا العراق قدامنا. العراق كان فيها 7 مليون نسخة خطية لكتب المسلمين. في مكتبتي الخاصة عندي كتاب اسمه مخطوطات العراق، يقع في 160 مجلد. هذا الكتاب فيه اسم المخطوطة في كل صفحة مصوب بالطول كده، اسم المخطوطة رقمها، اسم المخطوطة رقمها. شوف عدد النسخ في 160 مجلد قد ايه، فين دول؟ لكن تكلم العالم بأسري على متحف فيه 8000 قطعة أثرية، حجار وأصنام ما أنزل الله بها من سلطان. هم يعلمون جيدا أن هذا هو فكرنا، ده أسبعنا، فبيعيدك عنه. الأكذوبة اللي كتبها جورج زيدان الصليب الكلب بأن جنكيز خان لما دخل العراق ألقى بكتب بغداد في نهر الفرات حتى تلون النهر بمداد الكتب، فضاعت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وضاعت كتب كذا، وضاعت كتب الإمام أبو حنيفة وغيره وغيره. مرة في مكتبة الإسكوريال بلندن وجدت كتاب اسمه المقصود في الصرف لأبي حنيفة، قلت هي ضاعت كتب أبو حنيفة من عند المسلمين ووجدت في بريطانيا؟ كتب بريطانيا، مكتبات بريطانيا ومكتبة هامبرغ من المكتبات الملأة بكتبنا، والتاريخ بيعيد نفسه. سنجد هذه المخطوطات بس هنا بعد، ممكن أحفادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا سيرون هذا الكلام. كنا نبحث عن مخطوطة للإمام الترمذي من أوثق الكتب الموجودة في علم المخطوطات بنسخة الكروخي للترمذي، ما وجدناها إلا في هولندا. هنا إيه دخل المخطوطة هولندا؟ ما كانت موجودة في العراق، مش دي برضو وضعت في النهر، لكن هذا تغريب عن أصولك. عشان كده هو عارف الكلام ده، لكن احنا ابنائنا ما بيقراش، ما تعودش يتعلم، تعود ان يسمع فقه الدليفري والتكاوي، عايز ياخد حاجه سهله ويجري. فقريبك له عليك بر وان كفر اجماعا، لو كفر باجماع المسلمين له عليك بر، نهيك عن رجل صاحب طريق، له عليك بر، له عليك بر. انا اؤكد هذا الكلام، ولعل برك له ينجيه مما هو فيه من بدعة من طريقة أو مشاكل هذه الأمور. قولي له عيد سعيد يتعارض مع قول شيخ الإسلام من هنا: من هنأ الكافرين بعيد فكأنما رضي لهم عيدهم. هذه الجملة مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الجملة مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بدأت كلامي بأحكام الجوار، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم. بدأ الكتاب بالمعايدة العامة، لو انت مشيت في الكتاب شوية هتجد المعايدة الخاصة لأهل الجوار، هتجد ان ابن تيمية يخصص هذا الكلام. فبلاش، انا قارئ الكتاب كويس، بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.